المصباح؟ ما زلت أفكر في هذا الموضوع ولم أعرف بعد يا شمس. السلام عليكم، كيف حالك يا مصباح يا ولدي؟ وعليك السلام ورحمة الله، كيف حالك أنت يا أستاذ مشكاة؟ أرجو أن تكون بخير. أنا بخير والحمد لله يا صغيري. الحمد لله أن أطمئن على صحتك. هل تحتاج إلى أي مساعدة؟ شكرا جزيلا، لقد خرجت لشراء طاقية وربطة عنق جديدة استعدادا للعيد. أنت دائما أنيق وصاحب ذوق رفيع يا أستاذي. بارك الله فيك يا مصباح، والآن أترككم في رعاية الله، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أستاذي، أتمنى أن أراك بخير دائما. إذن ماذا ستحكي لنا الليلة يا عم مصباح؟ هذا العالم الجليل مشكاة العتيق كان كبير الأساتذة في الجامعة. لم أتوقع هذا أبدا، فمظهره يوحي. المظهر ليس مهما يا شمس، المهم هو الجوهر والحقيقة. اسمعوا، لقد عرفت ماذا سأحكي لكم اليوم. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام خرجت الأميرة الصغيرة للاطمئنان على أحوال الفوانيس في عطف وحنان. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك أيتها الأميرة الصغيرة؟ بخير، كيف حالكم أنتم؟ مرحبا بشعلة قلبي، كيف حالك أيتها الأميرة الصغيرة؟ الحمد لله، ما هي أخبار الشموع والتجارة يا عم شعلة؟ بخير حال والحمد لله، الشموع مضيئة والزبائن كثيرة. الحمد لله، هل تحتاج إلى أي مساعدة؟ شكرا يا أميرة الجميلة. شكرا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء، مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بعبير الفل والياسمين. كيف حالك يا عم ريحان؟ وما هي أخبار السوق والعطور؟ بخير حال والحمد لله، العطور زكية والزبائن سخية. الحمد لله، هل لك أي طلب أو شكوى يا عم ريحان؟ بارك الله فيك أيتها الأميرة الصغيرة. شكرا لك، إلى اللقاء. إلى اللقاء، صاحبتك السلامة. أهلا بالجوهرة المكنونة والزمردة المزيونة. أهلا يا عم ياقوت، ما هي أخبارك وأخبار التجارة والسوق؟ الجواهر تلمع والزبائن تدفع وكل شيء على ما يرام والحمد لله. أنت دائما جميل وبضاعتك جميلة مثلك يا عم ياقوت. الله، ما أجمل هذه النظارات، أريد أن أشتري واحدة. فعلا ستكونين أجمل بها، ولكن أنا لدي نظارة أخرى تليق بك، نظارة خاصة جدا. ولكنها تبدو نظارة قديمة وشكلها ليس جميلا مثل هذه النظارات. الشكل ليس مهما أيتها الأميرة الصغيرة، المهم هو الجوهر والحقيقة. ارتدي النظارة وستفهمين ما أعني. ما أعجبها، إنها تجعلني أرى قلوب الفوانيس. ألم أقل لك إنها نظارة خاصة جدا؟ حسنا، سأشتريها في الحال، تفضل. إلى اللقاء. إلى اللقاء أيتها الأميرة الصغيرة. ورجعت الأميرة الصغيرة لتبدأ قصتها المثيرة. قال لي: السر إذا خرج عن اثنين لم يعد سرا. قلت له: إنه لم يخرج عن اثنين، لقد خرج لـ200. ومن يومها لم أره مرة أخرى. يا لك من خفيف الظل يا عز الدين، وحكاياتك عجيبة مثلك. أردت فقط أن أسلي عن مولاي السلطان، حفظك الله وأعانك على الخير. أكرمك الله يا عز الدين، إنكم حقا أصدقاء أوفياء. والآن نستأذن مولاي بالانصراف، فبكل تأكيد أنت مشغول في أمور البلاد والعباد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء يا عز الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام. إلى اللقاء يا صديق. السلام عليكم. وعليكم السلام. مع السلامة يا أمين. أصدقاء الأوفياء أحب صحبتهم ومشورتهم الصادقة. أنت دائما تحسن اختيار صديقي يا مولاي. ولكن أتعلمين يا بنيتي، أنا لدي مشكلة. خيرا إن شاء الله يا مولاي. كلما أسررت لأصدقائي بسر أجده قد ذاع وكل الفوانيس تتحدث بشأنه. لدي شك أن أحد أصدقائي يفشي أسراري، ترى من يفعل ذلك، صديق أم أمين؟ ولما لا يكون عز الدين؟ لا لا، عز الدين صديق عزيز ولا يمكن أن يفعل ذلك، يبدو أنيقا ومن عائلة عريقة. الشكل ليس مهما يا مولاي، المهم هو الجوهر والحقيقة. معك حق، ولكن كيف نتأكد؟ لقد رأيته من خلال هذه النظارة العجيبة وتأكدت بنفسي. نظارة عجيبة؟ أنا لا أصدق هذه الخرافات. ليست خرافة، يمكنك أن تجربها بنفسك. لا يا بنيتي، يجب أن تثبتي كلامك بالدليل القاطع. إذن سأثبت لك. وكيف ستعرف الأميرة من يفشي أسرار السلطان؟ صحيح يا عم مصباح، ما هي هذه الفكرة؟ الفكرة؟ نعم الفكرة، سأذهب لأنام الآن ونكمل غدا يا صغاري. فلتكمل الحكاية يا عم مصباح. نعم أكمل لنا الحكاية. نكملها غدا إن شاء الله.